بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في ذكر نواقض الوضوء، قال رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل في ذكر نواقض الوضوء: وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم ونحوه أو بنوم وغيره، هذه العبارة دلت على أن زوال العقل على ضربين. الضرب الأول أن يكون العقل يزول بالنوم، لذلك قال المصنف رحمه الله: وزوال العقل بنوم. الضرب الثاني أو غيره. أما الضرب الأول فالنوم ناقض من نواقض الوضوء في الجملة، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله عز وجل، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وعن أبي مجلز وحميد الأعرج، فإنهم كلهم قالوا إن النوم ليس بناقض، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز، وكذلك حكي عن حميد الأعرج أنه ليس بناقض. والصحيح أن النوم ناقض في الجملة، ولكن الخلاف وقع عند جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل في ما هو النوم الذي هو ناقض، ما هو النوم الذي هو ناقض. والمقصود بالنوم هنا ليس في حد ذاته ناقضة، وإنما النوم مظنة ماذا؟ الحدث، ونزلت المظنة منزلة الحقيقة. النوم ليس في حد ذاته ناقض، ولو قلنا إن النوم في حد ذاته ناقض لكان كل نوم ينقض، لكان كل يوم ينقض ولو كان يسيرا. ولكن المقصود عند الذين قالوا بأن النوم ناقض أي الذي هو النوم الكثير أو اليسير، وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس النوم في ذاته ماذا؟ ناقضا، وإنما لكونه مظنة الحدث فإن الفقهاء رحمهم الله عز وجل عبروا في نواقض الوضوء بالنوم. والنوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من جهة الهيئة، القسم الأول نوم المضطجع، نوم المضطجع، فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في نوم المضطجع، فقال عامة أهل العلم على أن نوم المضطجع ناقض للوضوء، يسيره وكثيره، وهذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الثاني هو قول لبعض الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن نوم المضطجع كغيره من أنواع النوم، إذا كان يسيرا فلا ينقض، وإن كان كثيرا فإنه ينقض، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، أن نوم المضطجع ليس هو بناقض بإطلاق، يسيره وكثيره، ولكن إذا كان يسيرا يشعر الإنسان لو خرج شيء منه فإن ذلك ليس بناقض. قالوا: لأن العبرة ليس بالنوم، وإنما العبرة بماذا؟ بخروج شيء منه. فلو كان العبد عنده إحساس بخروج شيء منه فلا عبرة بكونه مضطجع أو بكونه قاعد أو بكونه قائم، فالعبرة بالإحساس وليس بأصل هيئة النوم، فالعبرة بالإحساس وليس بأصل هيئة النوم. القسم الثاني القاعد، والقاعد اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل فيه، فمن أهل العلم من قال: إن كان كثيرا نقض، وهذه رواية واحدة عن أحمد رحمه الله، وإن كان يسيرا لم ينقض، وهذا هو قول حماد وقول الحكم وقول مالك والثوري وقول كذلك أبي حنيفة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. فهنا قالوا: إذا كان كثيرا نقض، وإذا كان يسيرا لم ينقض، وهذا قول واحد في مذهب أحمد، ورواية واحدة في مذهب أحمد، وهو قول حماد وقول الحكم بن عتيبة وقول مالك وقول أصحاب الرأي الذين هم أصحاب الذي هو أبو حنيفة ومن كان على مذهب أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، وهو قول الثوري. القول الثاني قالوا: لا ينقض وإن كثر، إذا كان قاعدة متمكنا، إذا كان قاعدا متمكنا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل. قالوا الذين قالوا بهذا القول الشافعي ومن معه، قالوا: لما روى أنس بن مالك، لما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فقال الشافعي رحمه الله ومن معه، قال: فهذا دليل على أن النوم كان كثيرا، لكن الصحيح في ظاهر هذه الروايات أن النوم كان يسيرا لكون الرؤوس ماذا؟ تخفق ثم يرجعون، ولم يكن نوما ماذا؟ نوما طويلا. ويدل على ذلك في نقض النوم وأن النوم ناقض ما جاء في حديث صفوان بن عسال لما قال: ولكن من نوم أو غائط أو بول. فدل من هذا على أن النوم ناقض، ولكن الخلاف في ماذا؟ في كثيره، الخلاف في كثيره ويسيره. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح عند أحمد وعند غيره من حديث معاوية: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فدل من هذا على أن النوم ماذا؟ ناقض. ولكن هذه الأحاديث العامة مخصصة بالنوم ماذا؟ اليسير، والنوم اليسير الذي لا يشعر، الذي يشعر به الإنسان فإنه ليس بناقض، وتحمل عليه روايات من؟ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تحمل عليه روايات أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الرؤوس كانت ماذا؟ تخفق، وخفقان الرؤوس دليل على أنه يحصل له الخفقان ثم بعد ذلك ماذا؟ يفيق. فدل ما أنه لم يكن مستغرق أن الرأس يكون له أنه يخفق ولا يرتفع. فإذا كان الرأس قد خفق ولم يرتفع فدل على أنه أصبح ماذا؟ مستغرقا. لكن ما دام أنه يشعر بخفقان رأسه دليل على أن الشعور قد كان ماذا؟ باق معه. دليل على أن الشعور أصبح باق مع هذا الذي قد خفق رأسه. فالصحيح أن النوم اليسير هو الذي لا ينقض به الوضوء. وأما إذا كان نوما كثيرا فإنه إذا كان قاعدا أو مضطجعا فإنه أيضا يكون النوم ناقضا. الهيئة الثالثة هيئة المصلي وهو القسم الثالث، وهو إذا كان نام قائمة أو نام راكعة أو نام ساجدة. فأهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه الهيئة، فمن أهل العلم من قال بالنقض وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول الشافعي، القول الثاني أنه لا ينقض إلا إذا كثر وهذا القول رواية عن أحمد، القول الثالث أنه لا ينقض وإن كثر وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. والصحيح أنه إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض وإن كان كثيرا فإنه ينقض. لما مر معنا فيما سبق، والكلام طويل في نوم المصلي لأنه قد جاء حديث ولكنه ضعيف في أن المصلي ينام وليس عليه شيء، واعتمد عليه أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، ولكن الصحيح أنه حديث ضعيف. كذلك مما اعتمد عليه الأحناف ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أبو داود ولكن الحديث ضعيف لا يثبت، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. فالصحيح هو أنه إذا كثر النوم، وهذا هو الضابط، أنه إذا كثر النوم فإنه يكون ناقضا، وأما إذا كان نوما يسيرا يشعر به الإنسان فإنه لا يكون ناقضا. وهذا الضابط قد ضبطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في الكثرة وفي القلة، وكذلك مال إليه وأخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وإلا بعضهم قد قال كما قال القاضي ليس للقليل حد يرجع إليه، ليس للقليل حد يرجع إليه، وهو على ما جرت به العادة، وهو على ما جرت به العادة، هو القاضي أبو يعلى من الحنابلة، فإنه قال في حد النوم الكثير والنوم القليل قال ليس للقليل حد يرجع إليه وهو على ما جرت به العادة، وقيل حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته مثل أن يسقط على الأرض ومنها أن يرى حلما، وهذا قد حده بعض أهل العلم رحمهم الله. وأما ابن قدامة رحمه الله فإنه قد قال الصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ولا توقيف في هذا، فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في، وهذا مهم، وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه، وهذا مهم. بعض الناس يشك هل الذي قد نام نوما كثيرا أو نوما قليلا، ولا مرجح عنده، ولا مرجح عنده. يقول ابن قدامة رحمه الله وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه، لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بماذا؟ بالشك، فلا تزول بالشك. فالحد الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو ما يرجع في ذلك إلى شعور المكلف. فإذا كان قد شعر بشيء أو لم يشعر، أو قد عرف أو من كان حوله. لذلك جاء عن أبي موسى الأشعري أنه كان يسأل من حوله، كان يسأل من حوله، وذلك لأن أبا موسى ماذا لا يرى؟ ماذا؟ لا يرى النوم ناقضة، لا يرى النوم ناقضة. وقد ثبت عنه ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الصحيح أن النوم إذا كان كثيرا فإنه ناقض، وإذا كان يسيرا فإنه ليس بناقض. نعم. الضرب الثاني قال وهو غير النوم، وهو الجنون والإغماء، وأن يكون الإنسان سكرانا وما أشبه ذلك من الأمور المزيلة للعقل. فهذا ينقض الوضوء بها إجماعا يسيرا أو كثيرا. فهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. لما؟ لأنه لا إحساس له، لأنه لا إحساس له. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. قالوا لأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بماذا؟ بالانتباه. لو نبهوا فإنهم لا ينتبهون، المغمى عليه أو المبنج كما في العمليات، فإنه وإن نبه فإنه لا يتنبه. ففي هذا إيجاب الوضوء عليه من باب أولى، فهذا إيجاب الوضوء عليه أولى، ولأنه يسيره وكثيره لا فرق من بالنظر إليه، فهذا كما قال أهل العلم بالإجماع. نعم. قال رحمه الله وأكل لحم الجزور. قال وأكل لحم الجزور، الجزور الإبل. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول إن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو قول أحمد رحمه الله عز وجل، وهو من مفردات وهذا القول من مفردات مذهب أحمد هذا القول من مفردات مذهب أحمد وهو قول إسحاق وقول ابن حزم وقول ابن المنذر وقول للشافعي رحمه الله عز وجل. هو قول أحمد، وهذا القول من مفردات أحمد رحمه الله، وهو قول إسحاق من مفردات مذهب أحمد، هو قول إسحاق وقول ابن حزم، وكذلك قول ابن المنذر، وأحد القولين للشافعي رحمه الله عز وجل. القول الثاني قالوا إن أكل لحم الجزور ليس بناقض، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وقول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي، إلا أن الحنفية والشافعية قالوا يندب له الوضوء، إلا أن الحنفية والشافعية قالوا يندب له الوضوء، قالوا مراعاة للخلاف. الصحيح والعلم عند الله هو القول الأول أن أكل لحم الجزور ناقض، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. والجمهور استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كما رواه أبو داود في سننه. وقالوا أيضا لأنه مأكول فأشبه سائر المأكولات، قالوا لأنه مأكول فأشبه سائر المأكولات، فعندنا في سائر المأكولات لا وضوء، وكذلك هنا لا وضوء. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، ولكنه حديث ضعيف لا يصح، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. وأما حديث جابر فأجاب الفقهاء رحمهم الله بأجوبة، ومن تلك الأجوبة قالوا: إن حديث جابر حديث ماذا؟ عام، وحديثنا حديث خاص. إن حديث جابر حديث عام وحديثنا حديث خاص، فيقدم على العام. كذلك قالوا: إن ذلك من قول جابر وفهم جابر، كان آخر الأمرين. وأما الحديث الذي معنا فإنه واضح في رفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو واضح في رفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر الفقهاء رحمهم الله تحت هذه المسألة فروع، من تلكم الفروع قالوا: في أكل اللحوم المحرمة، كأكل لحوم السباع، لو خالف إنسان وأكل لحم سبع وخالف وأكل لحم خنزير، فهل يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب عليه أن يتوضأ؟ لو كان إنسان قد ذهب إلى بلاد الكفر ثم دخل إلى إحدى المطاعم وقدم له لحم ولم يسأل وأكل من هذا اللحم، ثم بعد ذلك ذكر له أنه لحم ماذا؟ خنزير، فهل يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب عليه أن يتوضأ؟ والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لا يجب عليه أن يتوضأ، وإنما هذا هو في لحم الجزور خاصة. وأما اللحوم المحرمة فإنها ليست كلحم الجزور، وإن توضأ فإن ذلك أحوط، لأن الذين قالوا بالوضوء قالوا رحمهم الله: فإذا كان المباح الذي هو أكل لحم الجزور جاء فيه الأمر بالوضوء، فمن باب أولى لو كان محرما. لذلك لو توضأ في هذه الحالة فإن ذلك أحوط لهذا المسلم، لو توضأ فإن ذلك أحوط. قوله: وأكل لحم الجزور، يتفرع أيضا من هذا أنه يشمل الأكل النية والمطبوخ، يشمل الأكل النية والمطبوخ، لأن كلا من ذلك يطلق عليه ماذا؟ لحما، لأن كلا من ذلك يطلق عليه لحما. وخرج بقولنا أكل لحم الجزور وهو الفرع ماذا؟ كم؟ الثالث. وخرج بقولنا أكل لحم الجزور لو جعله في فمه ثم ماذا؟ ثم مجه، فإنه لا يكون آكلا فلا يجب عليه أن يتوضأ، وإنما المقصود بالأكل هنا لو أكل ثم ماذا؟ بلع. وذلك كذلك في الصوم، لو جعل إنسان شيئا في فمه ثم مجه ولم يحصل له أنه قد بلع، أنه لا يكون ماذا؟ مفطرا. لذلك صح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذوق، أنه يجوز أن يذوق الصائم ماذا؟ الطعام على لسانه ثم يمج ذلك ولا يبلعه، وذلك لأننا قد قلنا سابقا أن الفم والأنف من حكم ماذا؟ من حكم الظاهر وليس من حكم الباطن. لذلك ما والمسائل تتفرع نذكرها ما دام قد خرجت. لذلك الفقهاء رحمهم الله الذين يرون أن البخور بالعود أنهم يجوزون شمه ولا يجوزون ماذا؟ أن يستنشقه استنشاقا حتى يدخل إلى باطنه. لذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال: وإني أتبخر بالبخور وأنا صائم، أتبخر بالبخور وأنا صائم، ولكن من دون ماذا؟ من دون استنشاق، لأن الاستنشاق مظنة إيش؟ الدخول. الاستنشاق مظنة، لكن لو كان بعيدا عنه وشمه أو جاء شيئا منه وحصل له أنه شمه فإنه لا يكون بذلك قد حصل منه أنه قد أفطر. كذلك يذكرون في هذه المسائل مسألة استشمام أو شم البخور للمعتمر والحاج، فهل يصح للمعتمر والحاج أن يشم البخور أو لا يصح، وهذه مسائل وفروع قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل في كتاب الحج، وإذا وصلنا إلى ذلك سنذكر حكم من شم أو من شم بخورا، هل يكون في حكم من مس بخورا، كما سوف نذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الحج. كذلك من الفروع المتعلقة بأكل لحم الجزور في ما كان من مرق الجزور وليس لحما، ما كان من مرق الجزور وليس لحما، اختلف من؟ أحسنت، لأن الباقين ماذا؟ لأن الباقين لا يرون أكل لحم الجزور أصلا إيش؟ ناقض. فالخلاف الآن في مذهب أحمد، فعند أحمد على روايتين، الرواية الأولى أن المرق ناقض، والرواية الثانية أن المرق ليس بناقض، والصحيح أن المرق ليس بناقض، فهو ليس بلحم وليس في حكم اللحم في الظاهر، فهو ليس بلحم وليس في حكم اللحم في الظاهر. وإن كان أصحاب الرواية الثانية قالوا بلى، لأن المرق في أصله من ماذا؟ من اللحم، والدليل على أنه من أخذ من المرق فإنه قد أخذ من اللحم ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في نحر ماذا؟ في نحر أيام الحج، أنه جعل له من كل ذلك في قدر وشرب منه المرق، لذلك قال وقد أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلها، وذلك متى؟ لما شرب من مرقها، لما شرب من مرقها. ولكن المرجح عند علمائنا وعند كثير من أهل العلم أن المرق ليس في حكم ما يؤكل أكلا، لذلك لا يكون هذا المرق لا يكون من نواقض الوضوء. الفرع الرابع في هذه المسألة الكبد والكرش، هل يدخل أو لا يدخل؟ الحنابلة في المذهب قالوا ليس داخل في ذلك إلا اللحم، لذلك قال الحجاوي رحمه الله في الزاد قال وما ذكر النواقض قال وأكلوا اللحم خاصة من الجزور، وأكل اللحم خاصة من الجزور. وقال بعض الحنابلة بأن الكبد ناقض، لكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن الكبد ليس بناقض، وهو الراجح، وذلك لما يلي: أولا أن هذه الأشياء الكبد والكرش لا تدخل تحت اسم اللحم، بدليل لو أنك أمرت أحدا أن يشتري لك لحما فأتى بكبد لأنكرت عليه ذلك وسفهته. ثانيا أن الأصل بقاء الطهارة ودخول غير اللحم الهبر دخول مظنون، واليقين لا يزول بالشك، وهذه المسألة أيضا محل ماذا؟ نقاش، لأنهم قالوا الذين قالوا بالنقض قالوا لو أكل كبد خنزير فهل نوقع عليه التحريم؟ الجواب نعم، مع أن التحريم قد جاء في ماذا؟ في اللحم. والكلام طويل ونحن نريد أن نمشي في هذا الكتاب. الفرع الخامس ألا وهو في شرب اللبن، فلو شرب من ألبان الإبل، وهل تسمى ألبان أو يسمى حليب؟ الآن ينكر عليك لو قلت إيش عطنا من لبن الإبل، مع أن الاصطلاح الشرعي ماذا؟ ألبان، مع أن الاصطلاح الشرعي ماذا؟ ألبان، ولكن لكونه يحلب فيسمى ماذا؟ يسمى حليبا، لكونه يحلب فيسمى حليبا. كذلك ما يكون من لما يذكرون في الرضاع، قال يقولون الفقهاء من إيش؟ لو رضع من لبن أخت له أو رضع من لبن كذا، ولا يسمى حليبا، ولكن الآن يسمى ماذا؟ يسمى حليب، لأنه يستحلب، لأنه يستحلب، ولكن النقد لو انتقد اللفظ إيش؟ الشرعي. لو قال إنسان عطني لبن من ألبان الإبل، فيأتي إنسان يقول أنت قد أخطأت، وهذا يسمىها ماذا؟ يسمى حليب. هذا ليس بصحيح، لأنه قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في كون ألبان الإبل وأبوال ماذا؟ الإبل، كما جاء في قصة أولئك النفر. فالشاهد أن اللبن لبن الإبل يطلق عليه لبن الإبل، يطلق عليه لبن الإبل، وهو اختلف فقهاء الحنابلة على روايتين. فالمذهب فمذهب الحنابلة أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، مذهب الحنابلة أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وعليه أكثر الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله عز وجل، كما نص على ذلك المرداوي رحمه الله في الإنصاف. والقول الثاني هي رواية ثانية في مذهب أحمد رحمه الله على أنه ينقض، والصحيح الرواية الأولى على أن اللبن ليس بناقض، على أن اللبن ليس بناقض. نعم. قال رحمه الله: ومس المرأة بشهوة. قال رحمه الله: ومس المرأة بشهوة. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؟ على أقوال. القول الأول قالوا إن لمس المرأة ناقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله عز وجل، ومروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو قول الزهري وربيعة بن عبد الرحمن الذي هو شيخ لمالك، وكانت أم مالك رحمها الله ورحم الله مالكا تعمم مالكا قبل الذهاب إلى درس ربيعة، وتقول له: تعلم من هديه ودله وسمته قبل أن تتعلم من ماذا؟ من فقهه. كانت تعممه وهو صغير وتقول له: اذهب إلى مجلس ربيعة وتعلم من دله وسمته وهديه قبل أن تتعلم من ماذا؟ من فقه ربيعة رحمه الله عز وجل. وهذا من حرص الأمهات على الأدب قبل العلم، وهذا من حرص الأمهات على الأدب قبل العلم، وهذا من فقه أمهات السلف رحمهم الله عز وجل. الآن ينقص هذا عند من ماذا؟ هو طالب علم. هذا ينقص الآن عند من هو من طلاب العلم، أنه يهتم بالأدب في العلم، أنه يهتم بالأدب في العلم. وكان في مجلس أحمد يحضر 5000، ويقول الراوي: منهم 500 يتعلم العلم، والباقون يتعلمون من أدب أحمد ومن سمت أحمد ومن دل أحمد. كان 500 منهم يكتبون، وأما الباقون فإنهم ينظرون إلى أحمد في دله وهديه وسمته. هذا كله من اهتمام السلف رحمهم الله عز وجل بالأدب في العلم، وكما قال وكيع رحمه الله عز وجل: بالأدب يفهم العلم، بالأدب يفهم العلم. وهذا حق، والكلام في هذا طويل، ولكنه لما ذكر ربيعة رحمه الله عز وجل جاء ذلك على بالي. القول الثاني قالوا: لا ينقض مطلقا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث هو ما ذهب إليه المصنف: إذا مس المرأة بشهوة فإنه ينقض، وهذا هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. القول الرابع: إذا كان اللمس باليد فإن الوضوء ينقض، وإذا كان اللمس بغير اليد فإن الوضوء لا ينقض، وهذا قول الأوزاعي. الأوزاعي قال ذلك: أخذ بعموم فلمسوه بأيديهم، قال: وهذا هو اللمس الذي فيه في الشرع. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء كمذي، فإن النقض يكون للخارج وليس لماذا؟ لللمس. فإن النقض يكون للخارج وليس لللمس، وذلك لما يلي: أولا ما ثبت عند الترمذي وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية: رجاله ثقات. وقد صحح هذا الحديث ابن التركماني الحنفي، كذلك الزيلعي الحنفي، وقال الزيلعي: وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث. والحديث فيه كلام، لكن الصحيح أنه حديث صحيح، إن كان بعضهم قد ألف بحثا إرشاد الملأ بضعف حديث قبل ولم يصلي، إرشاد الملأ بضعف حديث قبل ولم عفوا قبل ولم يتوضأ، إرشاد الملأ بضعف حديث قبل ولم يتوضأ، ولكن الصحيح أن ما ذكره في بحثه أنه مردود، ما ذكره في بحثه أنه مردود. قالوا: فهذا دليل إيجابي أنه قبل ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ، وكون التقبيل بغير شهوة بعيد جدا، وفي كون التقبيل بغير شهوة بعيد جدا. ثانيا من الأدلة على ترجيح هذا القول أنه ربما كانت يد عائشة تقع على قدمي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصلي، ولم يكن ذلك ناقضا للوضوء. وهذا ما هو حديثه؟ لا هو كان يغمزها وهذا يصح دليل، لكن ماذا حديث أنه أنها رضي الله تعالى عنه وأرضاها وهو ساجد كانت تجعل ماذا؟ يدها على قدميه، وتكون قدمي رسول سلم على كف ماذا؟ عائشة. وهذا فيه دليل على تراص ماذا؟ القدمين أثناء السجود وعدم التفريق بينها، هذا فيه دليل على تراص القدمين أثناء السجود، كما قال البيهقي رحمه الله عز وجل: فإن النبي سلم كان يسجد، وكان البيت ليس فيه نور، فكانت عائشة يجتمع قدماء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ماذا؟ في كفها. قالوا: فدل من هذا على التراص وعلى الجمع بين القدمين، دل هذا على التراص والجمع بين القدمين. ثالثا ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن عمر أنه قبل امرأته عاتكة ثم مضى إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، وهذا الأثر قد حكم بصحته ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وكذلك ابن كثير رحمه الله عز وجل، وذكروا أيضا أدلة أخرى، ولكن نكتفي بهذه الأدلة التي قد ذكرناها لكم. نعم. قال رحمه الله: ومس الفرج. قال رحمه الله عز وجل: ومس الفرج. مس الفرج أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا فيه على أقوال، والصحيح والعلم عند الله عز وجل أن مس الفرج ليس بناقض، أن مس الفرج ليس بناقض، ولكن يستحب منه الوضوء، ولكن يستحب منه الوضوء. وهذا القول رواية عن أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهذا القول رواية عن أحمد قال بالاستحباب. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وكذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل في بعض فتاويه، فإن شيخنا الشيخ محمد يرى أن ذلك يستحب، وذلك لحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. وأما الحديث الآخر فإنهم قد قالوا أن الجمع بين الحديثين أنه يحمل على الاستحباب، أن الجمع بين الحديثين أنه يحمل على الاستحباب، والجمع أولى من إيش؟ من الترجيح. الجمع أولى من الترجيح، فلم يكن هناك إهمال بالاستدلال بحديث النقل، ولم يكن هناك إهمال في الاستدلال بحديث طلق بن علي، وإنما الجمع بينهما هو القول بالاستحباب، وهذا هو الراجح والعلم عند الله عز وجل. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وإلا أبو حنيفة رحمه الله فقد قال بعدم النقد مطلقا، أبو حنيفة رحمه الله قد قال بعدم النقد مطلقا، وكذلك. وأما الشافعي والمشهور من مذهب مالك فإنهم قالوا بالنقد، وأما الشافعي والمشهور من مذهب مالك فإنه قد قالوا بالنقد. والصحيح ما جاء في رواية عن أحمد رحمه الله أنه يستحب ولا يجب، وهو هذه الرواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وتغسيل الميت. قال رحمه الله عز وجل وتغسيل الميت. اختلف أهل العلم على قولين في تغسيل الميت، والراجح هو الاستحباب، والراجح هو الاستحباب، أنه يستحب لمن غسل ميته أن يغتسل، وهذا القول رواية عن أحمد وترجيح، وهذا القول أيضا ترجيح ابن قدامة وترجيح الألباني رحمه الله وترجيح شيخنا العباد حفظه الله، أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، هو ترجيح غيرهم من أهل العلم رحمهم الله. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي رحمه الله وحكم بصحته ابن القيم رحمه الله عز وجل، وكذلك حكم بصحته ابن القطان وابن حزم وابن حجر والألباني، ولكن هذا الحديث محمول على الاستحباب وعلى الندب، ويدل على حمله على الندب والاستحباب، وذلك لأن الصحابة قد صح عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا ميتا فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، كما نبه على ذلك الألباني رحمه الله عز وجل في الإرواء، ونبه عليه في أحكام الجنائز. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الدارقطني وإسناده صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله عز وجل. كذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه أو تغسلوا أيديكم، رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم والذهبي، وقال الألباني حسن الإسناد، وكذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص. فدل من هذا على أن الأحاديث الواردة في الأمر بالاغتسال أنها محمولة على الندب، وهذا هو الصحيح، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله والردة وهي تحبط الأعمال كلها. الردة هي الإتيان بما يخرج من الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الردة، هل هي ناقضة أو ليست بناقضة، على قولين. قالوا من ارتد ثم رجع وكان قبل ردته ماذا؟ متوضئا ثم رجع، هل تكون الردة ناقضة من نواقض الوضوء؟ على قولين. القول الأول أن الردة تنقض الوضوء وعليه وجوبا أن يعيد وضوءه، وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الأوزاعي من السلف وقول أبي ثور رحمهم الله جميعا. القول الثاني هو قول الجمهور، فإن الجمهور لا يرون الردة ماذا؟ من نواقض الوضوء. الصحيح والأقرب والعلم عند الله هو قول أحمد رحمه الله، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا والطهارة عمل، فدل على أنها من الأمور التي يحصل لها أنها من النواقض. نعم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يذكر هنا الدليل على بعض هذه النواقض. نعم. قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وكذلك هذا من الأدلة على أن لحم الجزور ناقض. نعم. قال رحمه الله: وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه مسلم. وهذا دليل كذلك على بعض النواقض، لأن الشيخ في أول الكتاب قال: وقد جمعت بين المسائل والدلائل، قد جمعت بين المسائل والدلائل، فهنا قد دلل على بعض المسائل. نعم. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته، أي صفة الغسل. وهنا سيذكر الأغسال الواجبة لقوله ما يوجب، سيذكر هنا رحمه الله الأغسال الواجبة، ولا يتعرض فيما سيذكره للأغسال ماذا؟ المستحبة، كغسل إيش؟ الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب، خاصة إذا كان الإنسان محتاج إلى ذلك لوجود ماذا؟ روائح أو وجود شيء من ذلك، فإنه واجب. لذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الوجوب، ويقول الشيخ في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: غسل الجمعة واجب على كل ماذا؟ على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول الشيخ رحمه الله: لو وجدنا هذا القول في متن فقهي فماذا نقول عن صاحب المتن؟ ماذا يراه؟ يرى الوجوب. لو وجدنا هذا القول في متن فقهي ماذا نقول عن الماتن؟ هل يرى الوجوب أو يرى الاستحباب؟ يرى الوجوب. فيقول الشيخ: فكيف وقد وجد هذا في قول من؟ في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. شيخ الإسلام يجمع بين الأحاديث ويقول إذا كان يعني فيه شيء من الروائح أو شيء من كذا فإنه يحمل على الوجوب، فإنه يحمل على الوجوب، وأما إذا كان ليس فيه شيء من ذلك فإنه على الاستحباب، ويسدل بالأحاديث الذي جاءت في ما جاء من بعض الصحابة لما دخلوا المسجد ثم أمروا أن يخرجوا ويغتسلوا، والكلام فيها طويل. لكن التمثيل بغسل العيدين أليق في الأغسال المستحبة، التمثيل بغسل العيدين أليق، كذلك بغسل دخول ماذا؟ مكة. بغسل دخول مكة فإن المشهور أن هذه كلها من ماذا؟ من مستحبات. كذلك التمثيل بغسل يأتينا التمثيل بغسل المحرم، باغتسال للمحرم، هذه كلها في المشهور أنها من ماذا؟ من الأغسال المستحبة. فالأغسال على قسمين: إما أن تكون أغسال ماذا؟ واجبة، وإما أن تكون أغسال مستحبة. وقد مثلنا بالأغسال المستحبة، وسيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام المصنف رحمه الله عز وجل ما هو من الأغسال الواجبة، وسوف نعرف هل هذا غسل واجب أو ليس بغسل واجب كما سوف نأتي على ذلك في الترجيح بين أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والدليل على أنه يقصد الأغسال الواجبة في قوله باب ماذا؟ ثم قوله بعد ذلك ثم قال ويجب الغسل من ويبدأ. نعم. قال رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطن أو غيره أو بالتقاء الختانين. قال ويجب الغسل من الجنابة، ويجب الغسل من الجنابة، وذلك قد صح في ذلك الأحاديث الواردة، وهذا بالإجماع أن من حصلت منه جنابة أنه عليه أن يغتسل، وذلك كذلك لما ثبت عن رسول الله في الصحيحين لما سئل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الغسل صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك ما ثبت عند ابن ماجه وفيه في المني الغسل، فالجنابة فإنزال المني بوطء أو غيره يوجب الغسل، إنزال المني بوطء أو غيره يوجب الغسلة. نعم. قال رحمه الله هنا يذكر عفوا هذا سؤال، يقول ما حكم لمس فرج الصبي وما حكم لمس فرج المرأة، وهل ينقض الوضوء؟ ما رأيكم على الترجيح، ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض. أنا عندي هنا 9 مسائل في الذين قد قالوا بيش، بل قد أوصلها الفقهاء الذين قد قالوا بالنقض إلى ما يقارب 15 مسألة في قولهم في أن من مس ذكره ماذا يتوضأ، على القول بيش بالنقض، ولكن على القول بعدم النقض هذه كل المسائل هذه إيش؟ غير واردة. هذه المسائل كلها غير واردة. من المسائل من مس ذكره بدون حائل، من مس ذكره بالحائل، كذلك مس الذكر بغير من حصل في مس الذكر، قالوا من فكر فانتشر ذكره فهل عليه الوضوء أو ليس عليه الوضوء؟ واضح؟ قد ذكرها فقهاء الحنابلة رحمهم الله عز وجل، وذكروا في المذهب على قولين. كذلك من المسائل من مس ذكره، هل يشمل ذكر نفسه وذكر غيره؟ كذلك قالوا في مس ذكر، هل هو ذكر الآدمي وأيضا ذكر ماذا؟ البهيمة. كذلك مما قالوا أيضا بيده، هل يشمل كذلك اليد الأصلية واليد ماذا؟ اليد الزائدة، فلو كان عند إنسان أصابع زائدة أو كان عند إنسان يد زائدة، هل يشمل أو لا يشمل عند القائلين بماذا؟ عند القائلين بالنقض. أحسنت. كذلك من قال بيده، لو مس الذكر بإظفاره هل أيضا يكون قد مس ذكره؟ الخلاف أيضا في مذهب الحنابلة ومذهب العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك قالوا لو انفتح فوق الذكر فتحة ينزل منها البول كالمرضى، لو مس هذه الفتحة وكان الذكر موجودا لكن لا ينزل منه بولا، هل يكون بهذا قد مس ما كان في حكم البول فينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وهذه كذلك من المسائل ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كذلك من مس ذكره بظاهر يده، هل هو ملحق بالباطن أو ليس بملحق بالباطن؟ عند العلماء كذلك الذين قالوا بالنقض خلاف. كذلك قالوا من مس ذكره بماذا؟ بذراعه، هل كذلك ملحق باليد بالكف أو ليس ملحق بالكف؟ كذلك انتقلوا بعد ذلك إلى من مس دبره، من مس فرج امرأته، إلى آخر المسائل ذكروها أهل العلم رحمهم الله. كذلك الخنثى وأحكام الخنثى في هذا الباب، فالمسائل المتعلقة بها كثيرا، لكن إذا قلنا بعدم النقض وإنما هو على الاستحباب فإن هذه المسائل لا ترد ماذا؟ لا ترد علينا، هذه المسائل لا ترد علينا إلا إذا قلنا بمسائل الاستحباب، فإنه يستحب ذلك في بعض المسائل، فكل ذلك لا يرد. فلو أن امرأة وضأت طفلها وعند وضوء هذا الطفل مست ماذا؟ ذكره، أو إذا كانت بنتا فمست فرجها، فنحن نقول أن ذلك على إيش؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. فنحن نقول أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله إنزال المني بوطء أو غيره، يعني بالوطء أو كان بغير الوطء، كان يكون مفاخذة أو إذا خالف وأمنى فإنه ذلك كله عليه ماذا؟ عليه أنه عليه الغسل. نعم. قال رحمه الله: أو بالتقاء الختانين. أو بالتقاء الختانين، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي رواية أنزل أو لم ينزل. ولكن القول هنا إذا مس الختان الختان، ما المقصود بإذا مس الختان الختان؟ المقصود بإذا مس الختان الختان بتغيب الحشفة، فإنه إذا لم تغب الحشفة فإنه لن يكون هناك مس لختان للختان الختان، فإنه لن يكون هناك مس للختان بالختان. ذلك في الرواية الأخرى: إذا التقى الختانان وغيب الحشفة، إذا التقى الختانان وغيب الحشفة أو وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، كما ثبت عند مسلم في صحيحه. فالكلام عند الفقهاء ليس بتغييب الحشفة، الكلام عند الفقهاء بتغييب الحشفة، ولكن لو كان ذلك من غير تغييب فإنه لا يكون في ذلك إيجاب الغسل، فإنه لا يكون في ذلك إيجاب الغسل. لكن يقول الفقهاء رحمهم الله: التقاء الختانين يكون بتغييب الحشفة كلها في الفرج. قالوا: ولو غيبت الحشفة في فرج امرأة وكان هذا الرجل نائما، فلو أن امرأة غيبت يعني حشفة زوجها فإن ذلك كذلك يوجب عليه إيش؟ الغسل، يوجب ذلك عليه الغسل. والمسائل في هذا الباب كثيرة جدا، من قرأ كتب الفروع فإنه يجد عند الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب مسائل كثيرة جدا، وبعض المسائل حتى ذكروها لو أن امرأة خالفت وحصل لها يعني مع امرأة أخرى سحاق، ثم نزل مني أو نزل شيئا من ذلك ثم خرج، هل يوجب عليهما الغسل أو لا؟ وذكر الفقهاء رحمهم الله كذلك ذكروا مسائل من كان في لو خالف إنسان وطأ امرأته في دبرها، وكل هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل إنما من باب بيان الأحكام التكليفية المتعلقة بهذه المسائل، وليس من باب تجويز أو تسهيل هذه المسائل عياذا بالله. فلا يظن بفقهاء أهل الإسلام أنهم قد ذكروا هذه المسائل من باب عياذا بالله ماذا؟ التساهل، أو من باب أن هذا الأمر عندهم أمر يعني ليس محرما. لا والله، فإن المقصود بذلك هو النظر إلى أفعال ماذا؟ المكلفين، وإلى الوقائع التي تحصل من المكلفين، وإلا قد نص العلماء رحمهم الله على أن ذلك كله من كبائر الذنوب، وأن بعضها قد يوجب ماذا؟ قد يوجب حدا، وأن بعضها قد يوجب حدا. ولكن الكلام عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل في مسائل هي من تقع من المكلفين، فناسب أن يذكر الفقهاء رحمهم الله أحكام هذه المسائل. وهذا دليل على فضل إيش؟ الفقهاء. هذا دليل على فضل فقهاء الإسلام أنهم لم يتركوا كثيرا من المسائل إلا وقد وجدوا لطلاب العلم الذين يتأخروا وجدوا لهم نصوص في هذه المسائل، وجدوا لهم نصوص في هذه المسائل. لذلك مما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله ما يحصل لو أدخل الرجل يعني الذكر بحائل، فهل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ لو أدخل الرجل ذكره بحائل هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ وهذا الأمر الآن واقع وقد يحصل في مسائل العزل، وهذا الأمر يفيد طلاب العلم في مسائل ماذا؟ النوازل، يفيد طلاب العلم في مسائل النوازل. لذلك قد ألفت رسالة: أحكام الوطئ باستخدام الوسائل الحديثة، أحكام الوطئ باستخدام الوسائل الحديثة. وهذا الذي قد ذكره الفقهاء رحمهم الله مسائل كثيرة. لذلك هذا الحائل إذا كان حائلا غليظا، إذا كان حائلا رقيقا، إلى آخر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل. ويترتب على هذا كذلك مسائل الحد، هل يطلق على هذا أنه وقع في الزنا أو لا يطلق عليه أنه وقع في الزنا؟ وكذلك مسائل كثيرة قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وارجعوا إلى هذه المسائل في كتب الفروع، ومنها كتاب النووي رحمه الله في كتاب المجموع. قد يكون عندنا إطالة في مثل هذه المسائل، ولكن في ظني أنها مسائل مهمة للمتفقه، فإن المتفقه يرجع لها في كتب الفروع، ومنها كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله عز وجل، وكذلك كتاب الإنصاف للمرداوي الحنبلي رحمه الله، وقد ذكر شيئا من ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الماتع على زاد المستقنع. نعم. قال رحمه الله: وخروج دم الحيض والنفاس. وخروج دم الحيض والنفاس، وذلك بالإجماع، والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة وهي معلومة لديكم. نعم. قال رحمه الله: وموت غير الشهيد. نعم. يبقى مسألة مهمة في خروج المني. خروج المني إذا خرج المني بلذة دفقا فإنه موجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. إذا خرج المني بلذة دفقا فإنه يوجب الغسل، وهذا هو قول عامة أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله في جامعه. هذا قول عامة أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله في جامعه، ويدل على ذلك ما صح عند أبي داود والنسائي وعند أحمد في المسلم وعند ابن خزيمة من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخة فلا تغتسل. قالوا: والفضخ هو خروج المني بغلبة كما قاله إبراهيم الحربي. والفضخ قالوا أيضا هو القذف، وقال ابن قدامة: الفضخ هو خروجه على وجه الشدة. فهذا هو دليل من قال، هو قول عامة أهل العلم، على أنه لا بد أن يكون خروج المني بلذة دفقة، وإلا بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا: إذا خرج من غير شهوة، أي من غير لذة ولا دفقا، لبرد أو مرض. قد يخرج المني لبرد أو يخرج المني لماذا؟ لمرض. فقول الشافعي رحمه الله أنه يوجب الغسل، وهذه رواية عن أحمد. والشافعي رحمه الله استدل: إنما الماء من الماء، قالوا: وهذا ماء، فدل من ذلك على أنه موجب للغسل، سواء كان بلذة أو دفقة أو لم يكن بلذة أو دفقة. ولكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بد أن يكون نعم دفقا بلذة، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا فضخت الماء. نعم. قال رحمه الله: وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد، أجمع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على غسل الشهيد، والمقصود به شهيد المعركة أو من وجد في المعركة مقتولا. المقصود به شهيد المعركة أو من وجد في المعركة مقتولا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. الكلام الآن في غسل الشهيد. قول جماهير أهل العلم أنه لا يغسل في غسل الشهيد. قول أهل العلم رحمهم الله في أنه لا يغسل، وقال: وموت غير الشهيد. الموت هنا قبل ندخل في الشهيد، الموت على تغسيل الميت على قسمين: تغسيل الميت الذي ليس شهيدا، وهل يغسل الميت الذي هو شهيد، أما تغسيل الميت الذي ليس بشهيد هذا بإجماع أهل العلم أنه يغسل. بإجماع أهل العلم أنه ماذا؟ أنه يغسل، كما حكى الإجماع النووي رحمه الله عز وجل. كذلك دل على ذلك في حديث أم عطية في أمره بالغسل، قال: اغسنها ثلاثا، اغسنها ثلاثا. كذلك ما جاء في قصة المحرم الذي مات وهو محرم، قال له: اغسلوه بماء وسدر. فهذا في من؟ هذا في الميت الذي هو غير الشهيد. أما الشهيد هل يغسل أو لا يغسل على قولين. فجماهير أهل العلم رحمهم الله على عدم تغسيل الشهيد. فجماهير أهل العلم رحمهم الله قالوا بعدم غسل الشهيد الذي هو شهيد المعركة. وقال الحسن وسعيد بن المسيب بغسله، والصحيح هو قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث جابر إذ رواه البخاري قال ادفنوهم في دمائهم في يوم أحد، ادفنوهم في دمائهم. ولم يغسلهم ولم يأمر بغسلهم ولم يصلي عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك ما جاء عند أحمد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. فهذه كلها أدلة للجماهير على أن الشهيد لا يغسل. لكن لو كان الشهيد جنوبا هل يغسل أو لا يغسل؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله، والصحيح أيضا هو عدم تغسيله، وهو قول مالك ورواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، وذلك لحديث الصحيح في حديث حنظلة أنه لم يغسل بل غسلته من؟ الملائكة، غسلته الملائكة. وبعض أهل العلم أخذ من حديث حنظلة إيش؟ أن الجنب يغسل، أن الجنب يغسل، لأنه لما لم يعلم أنه قد غسل غسلته من؟ الملائكة. ولكن الذين قالوا بعدم تغسيل الجنب من الشهداء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل أهل الميت هل خرج جنبا أو لم يخرج جنبا، قالوا وتركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا هو ترجيح الألباني رحمه الله عز وجل بعدم الغسل، ترجيح الألباني رحمه الله بعدم الغسل في الجنب، وأنه كغيره من الشهداء، أنه كغيره من الشهداء. لكن قالوا لو كان على الشهيد أثر نجاسة فهل تغسل هذه النجاسة أم لا؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النجاسة تغسل، وهو المالكية والشافعية والحنابلة. وعند الشافعي قول أنها لا تغسل هذه النجاسة لو أدى ذلك إلى إزالة دم الشهيد، والأقرب أنها ماذا؟ أنها تغسل لأنها ليست لها علاقة بغسل الميت، لأن الغسل هو إسالة الماء على جميع البدن، إسالة الماء على جميع البدن، وهذا لا ينطبق على إذا غسل بعض البدن، والمقصود به النجاسة وليس المقصود به تغسيل الميت بالغسل المعروف شرعا. نعم. قال رحمه الله وإسلام الكافر. وإسلام الكافر أيضا على قولين عند أهل العلم رحمهم الله، هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل؟ على قولين، قول الأول أنه يجب عليه أن يغتسل، هو قول الحنابلة، واختار هذا القول ابن القيم، وكذلك هو قول الشوكاني، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بالاغتسال، قالوا والأمر يدل على الوجوب. القول الثاني قالوا بعدم وجوب الاغتسال، وهذا هو قول الجمهور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الصحابة الذين وفدوا عليه وأسلموا بالاغتسال، ودل على أن أمره لقيس بن عاصم على الاستحباب. لكن الشوكاني رحمه الله أجاب على دليل الجمهور وقال والظاهر الوجوب، لأن أمر البعض قد وقع فيه التبليغ، لأن أمر البعض قد وقع فيه التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا، لأن غاية ما فيه عدم العلم، وهو ليس علما بالعدم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشوكاني: والظاهر أن الوجوب لأن أمر البعض قد وقع فيه التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح أن يتمسك به، لأن غاية ما فيه عدم العلم، وهو ليس علما بالعدم. وهذا أقرب أنه يجب على من دخل في الإسلام أن يغتسل، هذا هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا دليل على أن من كان جنبا عليه أن يغتسل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا في من؟ نساء. في الحائض النفساء. نعم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. والعلماء قد وقع خلاف عندهم رحمهم الله، لو أن امرأة قد طهرت ولكن لم تغتسل، فهل يصح لزوجها أن يطأها أو لا يصح له أن يطأها؟ على قولين، والصحيح أنه لا بد أن تغتسل. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وقد ذكرنا الكلام في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأمر من أسلم أن يغتسل، وقد ذكرنا الكلام أيضا في ذلك. نعم. ثم الآن انتقل للمبحث الثاني في هذا الباب، لأنه قال هو ما يوجب الغسل، وباب ما يوجب الغسل، وباب صفة الغسل، كأنه يقول وباب ماذا؟ صفة الغسل. الآن انتقل إلى قوله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. نعم. والمقصود بالصفة هنا الصفة إيش؟ الكاملة، لأن الصفات في الاغتسال على قسمين أو على نوعين: النوع الأول الصفة الكاملة، والنوع الثاني الصفة المجزئة. والمقصود بها هنا الصفة الكاملة، كان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يفعلها. وإلا دليل الصفة المجزئة ما ثبت عند مسلم في صحيحه في حديث قصة أهل الطائف، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن الطائف بلدة باردة، فأرشدهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الغسل المجزئ بإسالة الماء على كل الأعضاء. نعم. فهذا دليل الغسل ماذا؟ المجزي. وأما الذي معنا وقد ذكره المصنف رحمه الله هو ما سوف يذكره أولا في الغسل الكامل، ثم سيذكر بعد ذلك ما هو الغسل المجزي الذي هو يكفي عن ليكون يخرج من كونه جنب لكونه طاهر. نعم. قال رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا. وهذا ثابت في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما وصفت ذلك عائشة ووصفت ذلك ميمونة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: ثم يتوضأ وضوءا كاملا. يتوضأ وضوءا كاملا، الوضوء المعروف. نعم. قال رحمه الله: وغسل الفرج قد جاءت رواية عند الترمذي رحمه الله لما كان يعلق عليها، يغسل فرجه لما يعلق عليها، كما جاء ذلك في رواية عند الترمذي رحمه الله عز وجل في جامعه، وكذلك عند غير الترمذي رحمه الله. ثم يتوضأ وضوءا كاملا. هذا يتوضأ وضوءا كاملا، هل بإدخال القدمين أو بغير إدخال القدمين؟ على حديثين عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله تعالى عن عائشة. نعم. وعن أبيها الشيخ. نعم. قال رحمه الله: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم يفيض الماء على سائر جسده. ثم يفيض الماء يعني يعمم. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة، وهذا فقط في غسل الرأس. نعم. قال: ثم يغسل. وأما أنه يبدأ باليمين ويبدأ في اليسار فإن هذا لم يثبت، كما يقول شيخنا الشيخ العباد، فإن هذا لم يأتي إلا في غسل الميت، لم يأتي هذا إلا في غسل الميت، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. لذلك تجد الصفة التي قد ذكرها الشيخ هنا هي الصفة التي ذكرها عائشة، وذكرتها كذلك ماذا؟ ذكرتها ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها، أنه كان يغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاثا، ثم بعد ذلك يفرغ على سائر جسده. نعم. رحمه الله ثم يغسل رجليه بمحل آخر. وذلك على حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من غسله غسل رجليه ثلاثة. حمل بعض أهل العلم ذلك على أنه قد علق برجليه شيء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن بعض أهل العلم في الجواب عن حديث ميمونة وبعضهم قد حمل على أنه لم يتوضأ وضوءا كاملا في أول الأمر ثم بعد ذلك غسل رجليه في انتهاء غسله. نعم. والكلام في هذا طويل، ارجعوا لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. كذلك العين في العمدة والفرض. قال رحمه الله والفرض من هذا، قوله والفرض من هذا انتقل إلى الغسل المجزي نعم. قال غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. ونحن نقول كذلك والله أعلم، وتوقف عند هذا قدر. سبحانك الله. يقول السائل هذا له تعلق، هل إنزال المني نائما يجب الغسل؟ نعم، هي الصحيحة لا يجد، وهذه قد كنا نسيناها أثناء الدرس. هذه المسألة على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرى في نومه شيء فلما يستيقظ لا يرى بللا، فهذا ليس عليه اغتسال. الحالة الثانية أن يرى شيئا في نومه ويرى إذا استيقظ ماذا؟ بللا، فهذا عليه الاغتسال. الحالة الثالثة ألا يرى شيئا ويرى، وهذا عليه اغتسال. وهذا كله ما جاء في الحديث، يجد بدل يعني يرى احتلاما ولا يجد بللا، أو ماذا ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يجد بللا ولا يرى احتلاما، وكل ذلك قد جاء في بعض الروايات عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.